آخر موعد لصلاة الضحى؟ بالنسبة لركعات الضحى موعدها أو وقتها فضيلة الشيخ؟ من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة إلى قبل الزوال بعشر دقائق. الزوال يعني دخول وقت الظهر.